إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله واحد لا من قلة وموجود لا من علة، بالبر معروف وبالإحسان موصوف، معروف بلا غاية وموصوف بلا نهاية، قطرة من بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا، وأشهد أن سيد الأنبياء والأولياء والأتقياء محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صلي على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنما يحوي الأماني بالنعيم السرمدي. صلوا عليه وارفعوا أصواتكم، يغفر لكم في يومكم قبل الغد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإني والله ما أقف على هذه العتبات ولا أصعد هذه الدرجات إلا لأبلغ ما صح عن خير البريات: محمد عليه أتم صلاة وأفضل أتم سلام وأفضل صلوات. وإني والله أنقل إليكم اليوم رسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن فهمناها وإن أقمنا أنفسنا على العمل بها سعدنا في الدنيا والآخرة، وإن سعادة الدار الدنيا مرتبطة حقيقة بسعادة الدار الآخرة. كثير من الناس لا يعرف أن السعيد في الدنيا، السعيد بمعنى السعادة، السعادة راحة البال، أكل الحلال، صلة الأرحام، الصدق، الأمانة، السعادة الحقيقية، السعادة الطاعة، السعادة الكتاب والسنة، السعادة منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، السعادة التقوى، لأن التقي هو السعيد. الحقيقة أن سعادة الدنيا مرتبطة بسعادة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. لذلك الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، سبحان الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. لماذا؟ لأنه هو العزيز الحكيم. لذلك احرص على أن تكون سعيد. ليست السعادة جمع مال، ليست السعادة مناصب، ليست السعادة سبحان الله عزوة وعائلات وأملاك وبيعات وأرصدة وغيرها مما تعرفونه أكثر مني، ولكن السعادة هي نهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أسعد الناس سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وأسعد الناس بعده هم أصحابه بترتيب الصحابة، هم أصحابه بترتيب الصحابة، يعني بالبلد كده بلغتكم ولغتنا أو باللهجة المصرية، هاتني الآخر إزاي أبقى سعيد؟ ده أنا بتعب لغاية ما أتغدى أو أتعشى أو أدفع الإيجار أو أدفع النور أو الغاز أو غيره من النفقات الدنيوية. يا أخي اعلم تمام العلم أن الدنيا جنة الكافر وسجن للمؤمن. هذا قول من رسول الله. والله لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين. فمن عاش سبحان الله في طرف في الدنيا عجلت لهم دنياهم، عجلت لهم عطاءاتهم، أرزاقهم. أما أهل الجنة، أما أهل النعيم، فقد قال عنهم سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. تلك أناس عجلت لهم حظوظهم، حقوقهم، أرزاقهم، أنصبتهم، أما نحن فنبغي نريد أن نكون مع النبي. طب من يريد أن يكون مع النبي؟ من اللي يحب يبقى مع النبي؟ من عايز يكون مع النبي؟ بالآخر من نفس، مش بالله، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. انت بتصلي ركعتين وتقعد دقيقتين وعشر دقايق وتطلع، يلا برا برا برا برا، وبعدين وبعد ما تطلع برا، هل انت عملت باللي سمعته؟ هل انت نويت انك تبقى مع النبي وتشوف النبي وترد على حوض النبي وتتمتع بشفاعة النبي وتدخل الجنة مع النبي، ولا كل همك اكل واشرب وانام والبس؟ همك ايه؟ شغلك ايه؟ هدفك ايه؟ غايتك ايه؟ نشوف النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هل الإيمان حلاوة؟ حلاوة؟ حلاوة ايه؟ اي انواع الحلاوة؟ فيها سكريات تضر الجسم، حلاوة فيها انزيمات، حلاوة فيها ما سبحان الله يعني متلفات مما يدخل على المصنعات، لا، ولكن حلاوة الإيمان حلاوة صنعها الله، وصنعة الله لا عيب فيها، صنعة تامة كاملة، ومن أحسن من الله صنعا، ومن أحسن من الله حديثا، ومن أحسن من الله قولا، ومن أحسن، كل النعم تمامها من الله. فإذا ما أخذت نعمة من الله، حتى سبحان الله الأغذية والمشروبات والمأكولات والملبوسات التي نحن بصددها في دنيانا، إذا أخذتها طبيعية من عند الله لا يمكن أن يكون بها ضرر أبدا أبدا. أما الأضرار، أما الأمراض، أما الأوجاع، أما الأسقام، أما الأوبئة، والله يا أخي ما نزل وباء على الأرض وابتلاء وجائحة ومرض وغيرها مما نسمع ونشاهد الآن إلا بذنب، إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة، ما في مصيبة إلا بذنب. فبما كسبت، فبما كسبت، كسبت مين؟ أيدي الناس، أيديكم، أيدينا، ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. إذن لا تلومن إلا نفسك يا مقصر، يا مقصر في حق نفسك، لا تلومن إلا نفسك. أربع أنواع من الدواء تصرف بيد سيد الأنبياء، إن أخذتها لم يصبك وباء، ولم يحل بك داء، ولم ترى عناء، وستكون مع النبي في الجنة سيد الأنبياء. نصلي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس حتى سبحان الله يعني لما نتحدث عن هذا يعتبر هذا كلام نظري، كلام سمعته، أنا جيت قضيت الجمعة، طقوس يعني هي واجب، أنا مضيت، أنا صليت، وظيفة وظيفة، حضور وانصراف. ليس هذا هو الدين، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. تصلي، أسمع، تصلي صلى الله عليه وسلم. أربع حاجات، أربع أدوية النبي وافق على صرفها النهاردة من صيدليته حتى ننجو مما نحن فيه، تلاقي حلول لكل مشكلة عندك. وإن شاء الله بعد الصلاة في نوع من الصلاة اسمها صلاة الأزمات، فكروني إن احنا نقولها إن شاء الله، صلاة الأزمات، ليتنا نواظب عليها، كصلاة إبراهيم عندما ألقي في النار، صلاة إبراهيم لما جه مصر واتخذت مراته منه، زي صلاة جريج العابد لما اتهموه بالزنا، زي صلاة سيدنا موسى، زي صلاة سيدنا النبي محمد في بدر صلى الله عليه وسلم. نشوف كان صلاة الأزمات. الأربع أدوية، أول دواء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم من الأدوية الناجعة النافعة المصيبة حقا الحقيقية، عد معايا: واحد، أن تحب الله ورسوله، وأن تكون على استعداد للتضحية من أجل دينك. واحد، انك تحب الله وتحب النبي، بدمها تحب الله تحب القرآن، بدمها تحب الله تحب السنة، دي رقم واحد. نمرة اثنين، الإخلاص لله اللي العلماء بيسموها أعمال الخلوات. أعمال الخلوات، أعمال الخلوات اللي محدش يشوفك فيه. حب الدين، صلاة الخلوات أو أعمال الخلوات. نمرة ثلاثة بعد صلاة الخلوات، إن يبقى عندك استعداد، إن يبقى عندك استعداد تام وكامل إنك تترك صحبة الفاسدين الفاشلين الهاملين وتبحث عن الصحبة الصالحة. أربعة، أن تكون إيجابيا فتبلغ ما تعلمه عن الله ورسوله. نقول تاني، أربع أدوية إنك تحب الإسلام، تحب دينك. نمرة اثنين، بعد ما تحب دينك تبقى مخلص في أعمال لا يطلع أحد عليها بينك وبينه، بينك وبينه. نمرة ثلاثة، بعد ما تحب الدين وتخلص له لازم لازم يكون عملك اللي بتعمله لله لنفسك الحقيقة في إخلاص في قبول. والصحبة البيئة. طيب يعني إيه حب الدين؟ اللي هو التوكل، الاستعانة. الاستعانة بتكون منين؟ من مين والمين وبمين؟ أولا قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. والإنسان بطاقته، على وضعك، بجهدك، بإمكانياتك الفردية لا تستطيع أن تواجه شيء. لذلك نصحنا الله، أمرنا الله، وجهنا الله، قال: واستعينوا بالصبر. والاستعانة لا تكون إلا عند العجز عن إتمام العمل الذي كلفت به. الصلاة أنا عاجز إن أنا أصليه إلا إذا استعنت بالله. في حالة الابتلاء عاجز، حالة المرض عاجز، حالة الزواج، حالة رعاية الأولاد، في العمل، في كل شيء عاجز. لذلك ينبغي أولا أن تستعين بمن؟ نمرة واحد. الاستعانة يعني التوكل، الاستعانة يعني معرفة الله. لو عرفته هتستعين به، لو عرفته مش هتسيبه، لو عرفته مش هتخصمه وتقطعه، لو عرفته مش هتعديه، لو عرفته ما تقدرش انك انت تغضبه أبدا. لذلك الاستعانة أو المعرفة أو التوكل واحد. لذلك قال ربنا لنبينا: وتوكل على من بقى؟ على الحي الذي لا يموت، وسبح بحمده. يبقى الاستعانة أو التوكل أو المعرفة واحد. والتوكل يعني صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار. قولها بالبلدي بس اسمع كلمة التوحيد، يعني يبقى جواك يقين إن الرزق مش في إيد أحمد ولا محمد ولا أسامة ولا علي. ورزقكم فين؟ طب طالما إن الرزق في السماء، يبقى أتوجه عند سؤال الرزق للرزق للسماء. أمال أنا بتذلل الناس في الأرض ليه؟ وبكذب وغش وارتشي ووطي نفسي ويعني يعني والعياذ بالله ألوكها في كل أوساخ الدنيا لأجل المال، المادة، الكسب. لأنني لو عرفنا الله ما عصيناه، لو عرفنا الله ما عصيناه. يبقى الاستعانة، المعرفة، التوكل أول دواء، وأول دواء وصف النبي صلى الله عليه وسلم. معنى أنك تتوكل يا إخوة، والله والله والله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعلم وعلم أصحابه أن أي شيء يقضى إذا سألت الله. لذلك قال لابن عباس وهو رديف وركب وراه: يا غلام إني أعلمك كلمات، اسأل مين؟ ما بيردوش عليا ليه؟ ما انتوش عارفين تبقى مصيبة. اسأل مين؟ رد علي اسأل مين؟ هل احنا بنسأل الله ولا كلام بنقوله في المسجد؟ اذا سألت، اذا أدت شرط، اذا لولا كلما اسمها ادوات شرط، ما لكش دعوة بالنحو. خلينا في موضوعنا، يعني لما تسأل ما تسألش غير مين. انت سألت الله؟ بالله عليك سألته؟ سألته قلت له ايه؟ سألته قلت له ايه؟ واحدة واقفة على الطلاق تتصل امبارح، الطلاق، الرجل جاي المغرب يطلق، اعمل ايه؟ قلت له ولا حاجة، قوم اتوضي وصلي ركعتين وانت ساجدة قولي له انا هتطلق. كلميه بلهجتك، كلميه بألفاظك على سجيتك، اشتكي له، قولي له ده هو أقرب وأحن من أبوكي ومني ومن أي مخلوق، قومي قولي. صلت الركعتين زي ما قالت، وقعدت تدعيه وتعيط، أنا أمتك، أنا يا رب، أنا ماليش غيرك، أنا مفيش غيرك، أقول لمين؟ مين يحميني؟ مين يرعاني؟ مين مين مين؟ قعدت تشتكي له. وجاء المغرب ولم يتم الطلاق. لماذا؟ لأنها سألت من؟ هل أنت جربت كده تسأل؟ بس ساعات واحد بيسأل على سبيل التجريب، يقول لك نجرب يا سيدي، مش مجدش من مرة يا ربي. الله لا يستجيب، لأن اسمع اسمع، الخفي عند الله ظاهر والسر عند الله علانية. ما توحدوا الله، يعني اللي جواك هو عارفه، الخفي عنده ظاهر والسر عنده علانية. يبقى لو انت صادق في نيتك وبالفعل متوكل، والله لا اسمع اسمع، فاني ربنا بيقول في الحديث القدسي استحي ان ارد يدي عبدي اذا رفعهما الي صفرا خائبتين، ما رجعهاش فاضية ابدا، لانه كريم من اسمائه الحسنى، الكريم الاكرم، مش الكريم بس، الكريم الاكرم، الكريم الاكرم. يبقى اول حاجة انك تستعين بيه. نمرة اتنين، تصلي صلاة الخلوات، تتصدق صدقة الخلوات، تعمل معروف ما يعرفوش عنك حد. استاذ الجهاز الهضمي والكبد في معهد الكبد، لقيته نشر على صفحته في يوم من الايام، في عندنا في القاهرة في مصر، معروف الدكتور، بيقول ابويا اتصل بي رحمه الله في يوم من سنة بالضبط، وقال لي يا فلان في واحد صاحبي عنده اصابة في الكبد وهو صديق العمر، هيجي لك يا ابن كريمه. بيقول جالي صديق ابي، عملت الواجب وكانت الصدمة والمفاجأة وانا بكشف عليه، لقيته عنده الكبد منتهي لا يعمل، سرطان انهى عمل الكبد، بل تليفت الشعيرات والغدد والأوعية الدموية، وعنده سبحان الله دوالي، يعني بيقول بناء على التقارير الطبية التي تعلمناها ان العمر الباقي له في الحياة بناء على علم الطب اللي عرفناه 3 أشهر. بيقول سبحان الله انا صدمت، وبعدين في الحالات اللي زي دي بنتعامل معاها، بيسموها يعني سبحان الله فقه الواقع، انك توصف له حاجة تمنع اثر اوجاع الام الكبد، يعني تخفف الوجع، انما علاج انتهى. بقول وصفت له شوية ادوية تخفف الاوجاع، لان الشهور 3 دي بتبقى جحيم عليه وعلى اسرته. اللهم احفظنا، قولوا امين. بيقولوا بعدين وانا طالع فوجئت بالراجل، بيقول لي على فكرة انا عارف حالتي وعارفها كويس قوي قبل ما جيلك، لكن انا جيت علشان الاستعانة، التوكل، المعرفة، علشان ابقى اخدت بالاسباب. واتيناه من كل شيء سببا، فايه؟ فاتبع سببا. لازم تاخد بالاسباب، والاخذ بالاسباب حتم واجب. بقولوا بعدين مشاغل الحياة شغلتني، نسيت الراجل 3 أشهر هيموت خلاص. بقول بعد 7 شهور لقيته داخل العيادة يمشي على قدميه وبصحة ممتازة، فتعجبت. بيقول نسيت أقول لكم دكتور، بيقول نسيت أقول لكم إني لما جالي في المرة الأخيرة دي وهو ماشي على رجليه وبصحة جيدة، أنا طلبت منه أشعة مقطعية وتحاليل كبد، إجراءات طلبتها منه وبعته المعمل أثق فيه، هو نفس المعمل اللي راح له المرة الأولانية. بقول فوجئت بصديقي صاحب المعمل الطبيب وهو أستاذ تحاليل، بيتصل بي يقول لي يا دكتور فلان من فضلك قل لي الدواء اللي انت اديته للمريض بتاعك ايه، واذا كانت لسه تجارب سريرية ما تخافش مش هنقول عليك، بس قل لنا لاني الكبد عاد كما خلقه من. بقول اقسمت بالله ان اديته عينات سامبلز، عينات من اللي موجودة في الاجزخانة ببلاش هو عارفها، وما اعطيته غيرها. فألح علي أستاذ التحاليل وهو لا يثق في كلامي ولا يصدقني، ولكني بعد أن أقسمت له أني لم أفعل غير ما ذكرت توجهت إلى المريض بالسؤال أو الذي كان مريضا، أعمال الخلوات نمرة 2. قلت له يا أستاذ فلان، قال لي نعم. قلت له التحاليل بتقول أن الكبد عاد كما خلقه الله، فماذا صنعت؟ قال يا دكتور لي عمل خبأته عن الناس لا يعلمه إلا هو، لما وجدت الكبد قد انتهى سألت الله بهذا العمل فشفاني. ما توحد الله. قلت تذكرت حديث النبي في الصحيحين، انطلق ثلاثة في سفر في البخاري فأصابتهم السماء فآووا إلى كهف يأويهم، من بينهم طبعا انتوا عارفين ان التلاتة لما اتحبسوا جوه الجبل لا تليفونات ولا حد هيسمعهم ولا حد هيحس بيهم، كهف واتقفل عليهم وراحوا مع اللي بيروحوا، لكنهم سألوا الله بأعمال أعمال الخلوات، الأعمال اللي محدش يعرفها غيره. التلاتة الأولاني قال له كان لي أبوان كبيران وكنت ببرهم ومهتم بيهم وما كنتش بقدم حد عليهم، إذا كنت اللي بعمله مقبول عندك طلعنا. صخرة فتحت تلتها. الثاني قال له وأنا بقى كان عندي ناس بيشتغلوا بالأجرة وكنت أو الثاني قال له كان عندي بنت عمي ونفسي أتجوزها وتمكنت منها نتيجة أزمة مرت بيها، وبعدين قالت لي اتق الله فيا وحرام تعمل الحاجة دي إلا بالعقود الشرعية، فسبت لها الفلوس وخفت منك وتركتها لله. زحزحت بقى تلتينها منور. التالت قال له كان عندي ناس بتشتغل بالأجرة وبعدين جيت ادي الواحد أجرته قال لي ده فلان جاي الظهر واديته أجرة زي. قلت له انت مالك انا حر فلوسي وانا حر فيه. قال لا ده اشتغل ربعنا واديته زينا. قلت له بس انا متفق معاكو على أجرتكو واديت كل انا متفق معاكو عليه، انا نقصت منك حاجة؟ قال لي لا. اتقمص وسابها ومشي، اخذتها واشتريت له بها شوية غنم وكذا. جالي بعد سنين وقال لي فاكر أجرتي؟ قلت له طبعا. قال لي هي فين؟ قلت له افتح الباب بتاع الحوش ده وخد اللي فيه، جمال وغنم لا يعلمها الا الله، 27 30 40 سنة الحديث ما حددش. فلما اخذها ولم يترك لي منها شيئا، الصخرة جالها لودر جالها فوركليف جالها رفعة جالها وينش جالها اللي جالها، انت مالك؟ من عند الله شلها واتفتح الباب وطلعوا سلام. اعمال الخلوات. الحاجة التالتة بقى بعد ما توحد الله انك تبقى بتعمل العمل له بس مش لحد تاني، الاخلاص. لان ربنا بيقول من عمل عملا اشرك معي غيري اديته له تركته وشركه. الحاجة التالتة صحبة الصالحين، الناس اللي انت ماشي معاها. العنصر الرابع مهم جدا، انت هتمشي مع مين؟ هتصاحب مين؟ المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عندنا الحكمة بتاعتنا الصاحب ساحب، الصاحب ساحب. والرسول عليه الصلاة والسلام لن يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. فإن صاحبت مؤمنا كنت مؤمنا، وإن صاحبت فاسدا عساه أن يجعلك مثله. أربع أدوية لو مشينا عليها والله والله والله صدقا لن تكون لا كورونا ولا فيروس ولا مرض ولا وجع ولا وباء إلا إذا كان رحمة من رب الأرض والسماء. نشتغل على الأربعة دول، قول إن شاء الله نشتغل على الأربعة دول بعد ما نطلع من المسجد، نحقق الله فيهم ونخلص لله بيهم. وأسأل الله أن يغنينا وأن يغنيكم عن خلقه، آمين. فاسألوه.